أكرم التي ذكرها بل نقلها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، وهي ما رواه جابر بن سمرة في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وكان سعد معروفا بإجابة الدعوة، يعني أن الله أعطاه كرامة وهو أنه تعالى يجيب دعوته إذا دعا، وقد جعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أميرا على أهل الكوفة، لأن المسلمين لما فتحوا العراق مصدروا الأمصار وجعلوا البصرة والكوفة وهما أشهر ما يكون في العراق. ثم إن أمير المؤمنين جعل لهما أمراء، فأمر سعد بن أبي وقاص على الكوفة، فشكاه أهل الكوفة إلى أمير المؤمنين عمر حتى قالوا إنه لا يحسن أن يصلي، وهو صحابي جليل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فأرسل إليه عمر فحضر وقال إن أهل الكوفة شكوك حتى قالوا إنك لا تحسن أن تصلي. فأخبره سعد رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر صلاة العشاء، وكأنها والله أعلم هي التي وقع تعيينها من هؤلاء الشكاة. فقال إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أخرم عنه، يعني معناه لا أدر أستمر، فكنت أطول في العشاء في الأوليين وأقصر في الأخريين. فقال له عمر رضي الله عنه ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. تزكاه عمر لأن هذا هو الظن به، أنه يحسن الصلاة وأنه يصلي بقومه الذين أمر عليهم صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن مع ذلك تحرى عمر رضي الله عنه لأنه يتحمل مسؤولية ويعرف قدر المسؤولية، أرسل رجالا إلى أهل الكوفة يسألهم عن سعد وعن سيرته. فكان هؤلاء الرجال لا يدخلون مسجدا ويسألون عن سعد إلا أثنوا عليه معروفا، حتى أتى مسجد لبني عبس فسألهم، حتى أتى هؤلاء الرجال إلى مسجد بني عبس فسألوهم، فقام رجل فقال أما إن شتون فإن هذا الرجل لا يعدل في القضية ولا يسير في السرية. ولا يقسم بالسوية. فقولهم لا يسير في السرية يعني معناه لا يخرج في الجهاد ولا يقسم بالسوية إذا غني ولا يعدل في القضية إذا حسن بين الناس. فاتهمه هذه التهم، فتهم ثلاث. فقال أما إن قلت كذا فلا أدعون عليك بثلاث دعوات. دعا علي أن يطيل الله تعالى عمره وفقره ويعرضه للفتن، نسأل الله العافية. ثلاث دعوات عظيمة، لكنه رضي الله عنه استثنى، قال إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، يعني لا بحق. فأجاب الله دعاءه. فكان هذا الرجل طويل العمر، عمر طويلا وشاخ حتى إن حاجبيه سقطت على عينيه من الكبر، وكان فقيرا وعرض للفتن، حتى إنه في هذه الحال وهو كبير إلى هذا الحد يتعرض للجواري يعني للبنات، يتعرض لهن في الأسواق يغمزهن والعياذ بالله. وكان يقول عن نفسه: شيخ مفتون كبير أصابتني دعوة سعد. فهذا من الكرامات التي أكرم الله بها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وفيه من الفوائد فوائد عديدة، منها أن من تولى أمرا للناس فإنه لا يسلم منهم مهما كانت منزلته، لا بد أن يناله السوء. ولهذا قال ابن الوردي في منظومته المشهورة التي أولها: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. قال فيها من جملة ما قال من حكم: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. ومن الفوائد أيضا جواز دعاء المظلوم على ظالمه بمثل ما ظلمه، كما دعا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في هذه الدعوات على من ظلمه. ومن فوائدها أن الله تعالى يستجيب دعاء المظلوم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ الزكاة من أموالهم، قال: إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالمظلوم يستجيب الله دعاءه ولو كان كافرا، حتى لو كافر فيظلم ويدعو الله على من ظلمه أجاب الله دعاءه، لأن الله حكم عدل عز وجل، يأخذ بالنصر والعدل لمن كان مظلوما ولو كان كافرا، فكيف إذا كان مسلما؟ ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يستثني في الدعاء، إذا دعا لشخص يستثني فيقول: اللهم إن كان كذا فافعل به كذا، اللهم إن كان ظلمني فأنصفه منه، أو فابتله بكذا وكذا، تدعو بمثل ما ظلم. وقد جاء الاستثناء في الدعاء في القرآن الكريم، فقال الله تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ومن فوائد هذا الحديث أيضا حرص أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على الرعية، وتحمله المسؤولية، وإحساسه بها وشعوره بها رضي الله عنه. ولهذا اشتهر بعدالته وحسن سياسته في الأمور كلها الحربية والسلمية والدينية والدنيوية. فهو في الحقيقة خير الخلفاء بعد أبي بكر، بل هو حسنة من حسنات أبي بكر، لأن الذي ولاه على المسلمين هو أبو بكر رضي الله عنه.